كلمات الشاعر ماجد البدهاني، أداء سلمان بن ذايب. يا مرحبا يا مرحبا، ترحيبة تطلع سما فوق النجوم، ترحيبة ما كانها لا برق وخياله قدوم، يقدم من القبلة وسيله يسكي يا الأرض ويدوم. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا باسم الحفل، يا مرحبا ترحيبة تطلع سما فوق النجوم، ترحيبة ما كانها لا برق وخياله قدوم، يقدم من القبلة وسيله وبعدها سبل وفل. يا مرحبا باسم الرجال، أهل العزايم والصفا، أهل الفعول السامية وأهل المكارم والعطا، تاريخهم سجل وفا بالمجد ما يقبل خطأ، ما فيهم اللي ياخذ الهزلة ولا يعطي هزل. باسم ذوي وصل الله الرحب بمن جانا وحضر، جانا ملك بدعوة الدات ولد ورعذر، شارك وبارك من طلا خط راسي وعزم سطر، الله يحيي تشريف الحفل. مبروك يا تركي وتستاهل وسام الجامعة، فعلك اشوفه بالعيون وبالاذان سامعة، فيك الكرم بطلع وخلق وطيب ربي جامعة، تجمعت فيك الصفات صرت للجزلة جسل، والله غريب اهدام عابد من جدودك يلوني، فعله من الشمس استقرت بس ما من دوني في ما ينجح الفعل ظهر عند الملام من فعل فعل، عابد وعابد من سيوف أهل المكارم والقضاء، سيف بقال الحاضر وسيف على اللي قد مضى، فعله يلومس واشتار حتى وصل حتى القضاء، معروف فعله بين خلق الله وبفعاله شمر، والنعم بيكم يا ذوي عابد ويا نعم الرجال، أنتم على شف العلا رواسيا مثل الجبال، تكاتب ولحمة ودين وللحمولة في قلبكم ربكم أكبر مثل، والخاتمة يا مرحبا ويا مسهلا باسم الزحول، ترحيبة مثل البداية ما يجي فيها ميول، ضيوفنا وأصحابنا من قلبي ولسان يقول يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا باسم الحفل. يا مرحبا ترحيبة تطلع سما فوق النجوم، ترحيبة ما كانها لا برق وخياله قدوم، يقدم من القبلة وسيلة يسقي يا الأرض ويدوم، يبقى ثلاث أيام يسيل وبعدها سبل وفل. يا مرحبا باسم الرجال، أهل العزايم والصفا، أهل الفعول السامية وأهل المكارم والعطا، تاريخهم سجل وفا بالمجد ما يقبل خطأ، ما فيهم اللي ياخذ الهزلة ولا يعطي هزل. باسم ذوي وصل الله الرحب بمن جانا وحضر، جانا ملك بدعوة جاته ولد ورعذر، شارك وبارك من طلا خط راسي وعزم سطر، الله يحيي من تعنى لاجل تشريف الحفل. مبروك يا تركي وتستاهل وسام الجامعة، فعلك اشوفه بالعيون وبالاذان سامعة، فيك الكرم بطلع وخلق وطيب ربي جامعة، تجمعت فيك الصفات صرت للجزلة جزل، والله غريب اهدام عابد من جدودك يلوني، فعله من الشمس استقرت بس ما من دوني في ما ينجح الفعل ظهر عند الملام وخذي يوم المصابخ والمداح بان من فعل فعل، عابد وعابد من سيوف على المكارم والقضاء، سيف بقال الحاضر وسيف على اللي قد مضى، فعله يلومس واشتار حتى وصل حتى القضاء، معروف فعله بين خلق الله وبفعله شمل، والنعم بيكم يا ذوي عابد ويا نعم الرجال، انتم على شف العلا رواسيا مثل الجبال، تكاتب ولحمة ودين وللحمولة في قلبكم وبابكم، شقايق ربكم اكبر مثل، والخاتمة يا مرحبا ويا مسهلا باسم السحور، ترحيبة مثل البداية ما يجي فيها ميول، ضيوفنا واصحابنا من قلبي ولسان يقول يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا باسم الحفل، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا باسم الحفل.